ودون تأويل مثل أو عذاب أو لغير أو وصف أدوارهم موصوفة كلا وطلب في الظلاء والأظهر الأول كسر الجلاء وهذا يجعل على كل حال هنا يعني استاء لكن أول مشتق وجمّنّم على كل حد على استعمال حد على استعمال عندما نظر شوف أول مشتق بكثرة ولكن عندما يعطي هذا يعني لا الحال الذي على كل على اشتفليه البضاء مجمّد الهم عندهم الأول هاشي المشتق قال هنا على صيحات باب الشهور قال هنا باب الشهور وحول الشهادة وقال وما يتعلق بذلك وبين على صيحات أخليت بين إلى آخر يعني الشاهد إلى آخر قال على صيحات وشاهد وقال شاهد وشاهد أدى لكم سيأخذ السرية حد ما يشاهده كبائرة ويتعلم خالد الصغائرة ونقل الحوار العيالي تتعرفي مرغة الإسلامي في المتبذي في الآخر قال هنا باب الشهود قد يتكلمون على الشهود وعلى أنواع الشهادة لأن الشهادة عند أنواع هو منظوم على كل حال لأن القرآن جل على كل حال يعني يشكي الشهادة ونوه كذلك على كل حال الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إذن على كل حال يعني الشهود يعني منذور على كل حال ليهم كشدوا على كل حال باب الشهود كم بشاهد وقال والمرش وشاهد ماشي كيف تسلم الآن الصفات الشهيد الشهيد اللي غادي يشهد واحد الشهادة شنو الصفة ديالو باش يجوز الشهادة عدالة وقلنا وشهيد العدالة صفته المرئية عدالة يكون فيه العدالة شنو العدالة الذنوب الكبر في حيدر والذنوب الصغار على كل حال في الغالب أما الذنوب الكبر دائما كيف كنت والذنوب الصغار في الغالب هذا اللي في الشهادة يكون على كل حال صاحب يعني مروءة الذنوب الكبار كل الذنوب الكبار مثلا ما خلف شيء أموالا يلزما وكذلك المسائل اللي ما فيها يحش الحاجات اللي فيها الحد كالزنا ولا تقرب الزنا لأن الزنا هو كذلك من الكبار السارقة ما يسرق شيء سارق والسارقة مقطوع أيديهما كيسرق المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أولد ما لله به والمخالفة المسائل على اللي فيها الحد والمسائل اللي هي محرمة بالقرآن ايش تنبت باش يجوز شهادة الحوالة يعني مقبول شهادة وشاهد صفته المرعية عدالة سيقوم يقول يعني على كل حراج فاطم يكون شيء مفضل على الحجب هذه لا ورجل يعني فاطم بيقولش يشت العادل على كل حال يعني يش رجل ما عنده ضمير مزيان وإنما على لفظ يكون يعني باطن ولفظ من الدور شهيد يكون يعني ثاني ولكن مهما قد يعني سيقولون يكون في على كل حال يا قضاء إلى آخر الكل شيء فيه قبله ليدخل حتى البلوغ إلى وأن يكون عاقلا ولا إشكال عدالة سيقول الحرية وهذا مش قال وشاهدهم صفته المرعية عدالة سيقول الحرية والعزم من يجتنب الكبائر ويلتقي في الغالب الصغائر وما أبيح سبب المباحات كيف الكفر المرض اللي هي تخل بالوضوء هذا معنى كما يذكر الانسان على كل حال مشهورا ومحلوما الى اخره هو ماشي هو ياخذ في التلفزيون او ياخذ في التلفزيون ومن العداله والصلاه يعني تخل بالوضوء هكذا ظلم الى اخره والعين ما جاء والعين ما جاء الى اخره شكل الدقمه الى اخره او الزرع أو كيمشي حفيا في البلد يعتادون ذلك إذا كان عندهم عزمة كاين مشكل أو اللي تشتغل مثلا أو غيره خير لي حفيا ولكن هو على كل حال يعيش رجل مثلا وعنده واحد قدامه مثلا هو كيف لي حفيا بها لبابا إلى آخره أو يقول على كل حال عند الشوف الناس كلها تشوف هذا ساعات يكون للمرؤة مع ظلم إنسان على كل حاجة مسافر أو طويل قد يكون كل شيء والعزم من الشريك الكبائر وان تقيم الغالب الصغائر امه بحروف العيال يفتح في المراد الكتابي. وقال هنا على كل حال باب الشهود. قال على كل حال يعني هنا باب يكفي الشهود جنب شاهد. يا باب الشهود وانواع الشهاده الخمسه يعني انواع الشهاده خمسه. وما يتعلق بذلك من تعارض البينات. هذا على كل حال كسرنا هذا كي يتعلق بذلك. اذا كان على كل حال هذا عند البينه وهذا عند البينه اشكي تجر في طرف بينهما. وهذا يقول الضبياني، هذا يقول الضبياني، او هذا يقول على كل حال هذا الشرياني، هذا يقول الشرياني يمكن البينه هاي نقول الزبدينه الشرياني هاي اشاء بينه. واش عايزين؟ الشروط فيها قاضي شعالي هذا البينة وهذا البينة فشتوه على كل حال تشكل البينة اللي التاريخ دي لقديم على كل حال يعني على كل حال يعني شكل البينة اللي هي لقديمة فبينة كان يقول هذا القاضي يعني التاريخ على كل حال عن 1970 ولو كنت عنده على كل حال هذه يعني شلالة عن 1900 على كل حال يا. وكذلك على كل حال السين بالمشتقمية اللي عنده التاريخ ما في ذا التاريخي فارجح القوضي هذا تعارض البينات. والإمام مالك رحمه الله يعني على كل حال من يجيب إبر دليل هنا ودليل هنا إذا كان يمكن يجمع بيناتهم يجمع بيناتهم حال قضية اللي يقول على كل حال من مستدقى له من يتوضا. وكان واحد حد يقول ما هو إذا يبعث منك تعالى هو الإمام مالك يجمع بين الحديث هذا والحديث هذا ولكن كل واحد يحمل على ما يليق به. هذا اللي كيقول لنا سلك راه هو يعني فليتوضا الى اخره كيحمل الامام مالك الى نفسه بباطن الكف او بجانب الكف او كذلك على والاخر اللي كيقول ما هو الا بضعه النداء اذا مسه برجله او بظاهر الكف بالباطن الى اخره كذلك هذا البينه ولكن باش نقصوا بها انه نشوفوا اللي التاريخ ديالها قتل اللي هو التاريخ ديال القتال او نشوف بعدو وقيده التاريخي ترجح حقوقي. مسؤول على كل حال لتعارض البينات ما قال هنا على كل حال لا لتعارض البينات. يا قال هنا على كل حال الشهاده على كل حال الشهاده لغه قال الجواري خبر قاطع في تلك يقطع واحد الحاجه كيشهد بها ما يكون شيء عاقل ظن عاقل ظن بان هذا سن هذا الفلوس او سن الفلوس عاقل ظن يقول تجد يعني قدام الحق هذه الشهاده على الوطن. قال الجوهري خبر قاطع وعرفان قال عبد السلام معروفه شهاده معروفه فلا تحتاج على كل حال تفسير. لكن بحث معه المعارضة بقول الأرابي الأرابي قال أقمت ومخذت ثمان سنين أطلب الفرق بين الرواية والشهادة إلى أن ضبطت على كل حال وإلى أن وصلت بقول المازري في شرح البرهان. قال شهادة والرواية هما خبران لكل غير أن المخبر عنه إن كان على كل حال أمرا عاما لا يختص بمعين كالأعمال بالنيات. الأعمال بتلك يصح على كل حال. قل هنا الأعمال كالفجر أن قصيد رفض نحكي أي كالأعمال أي كقولين في عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية كالأعمال بالنية والشفعة فيما لا ينقسم على كل حال هذا كالتماس الولاية. وإن كان خاصا أي متعلقا بخاص كقولك لفلان مثلا على اليهال كقولك لفلان على هذا على كل حال كذا هذا في هذا الجلد هذا في سن هذا في هذا ما قال ومخيث معه أيضا الزر طالع الأمامي عن الحاشية على الزر طالع طالع الأمامي الإمام التولي حاشية على الزر طالع وراء الشهيد وشهيد صفته المرعية عدالة هذا صفة الشهيد اللي غادي يجري عليه الشهادة يلو يا شاهد المبتدا الصفه ديالو المقبوله والمرعيه ها شنو هي الصفه ديالو على كل حال عداله العداله نقول وياتي تفسيرها شنو والعدل ما يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما ابيح هذا هو على كل حال ولكل شيء العادل يكون عنده خطه للعداله لا العادل شنو هو الانسان اللي فيه خوف الله واللي فيه يعني التقوى المحرمات يعني كالاجتنبار وبعض المباحات اللي هي تخلو بالمروءه كالاجتنبار ولا يفعل على كل حال الا الامور اللي هي على كل حال شاهدون قالون على كل حال صفته المرعيه والمقبوله فيه عداله وياتي كثيرا الكفار وسيقول وفاطم يرى على كل حال اي كونه ليس بمغفل بكل مغفل رجل يعني طوى فاطم يعني بكل مغفل ليس بمغفل بحيث يعني على كل حال لا تتمشى عليه الخيال يعني على كل حال يعني رجل يعني ما في شيطان اللي جاي فيها حد ليس بمغفل بحيث على كل حال يعني لا تتمشى عليه الخيال وهذا أخص من التكليف المتضمن للعقل والعقل والأمدى لأن غير العاقل البالغ لا يصاب من فطنة أما قال يعني فاطل فاستغنى به عن اشتراطهما استغنى سيكون عن العقل وعن البلوغ نسأل على كل حال استغنى به عن اشتراطهما وهذا على كل حال بالنسبة للعقل ظاهر وأما بالنسبة للبلوغ فلعله باعتماد الأغلب وأنا من الشيء يقول أن يعقل إذا لم يشهد على كل حال ما تصلي وفي عائلة من الشيء قد شهد وإذا لم يكن الصبي فطنا ولا من الخطي ولا ما يعمل شيء فيما صف عقل لأن على كل حال كثيرا هذا إلى شيء يعطوك على ظلم مثلا كثيرا على كل حال يعاقب وأن يكون الشيء حرا يكون شيء يعني عبد وحر وهل على كل حال صفة الشهيد أن يكون ذكرا أن يكون عاقلا أن يكون متيقظا أن يكون على كل حال كذلك حرا قال هنا على كل حال حرية لأن الرقى أثر كفر لأن النحر أثر كفر العبيد من نيجر أثر كفر معنى من الصحابة من الكبير على كل حال على نزل الكفار والكتب على الموضوع كيجي مستمسع وكيجي يعني يأخذهم بالروح هذا يعني الأرض يأخذهم بالروح وهذا الذي تقولون كل أحد من البيت لأن شو مقصود أن العبد فيكم حال قد يكون يشكل العبد على كل حال يعني ديار لا نسموه العبد على كل حال يعني الرقيق فيكم يعني شيء حال لا أثروا على كل حال أثروا كفري كان قبض الكفار اللي كان تغلوا معلم يقولي تبارك وتعالى حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق جاي غالي وحليم على كل حال القطور جاي كم قطور كان يتوهد كي ولي عادي جالك يخدم على كل حال المسلم كي يخدم إلى أنفر ويحرص ويحدو ويحدو والمرأة كذلك على كل حال إما على كل حال يعني نخدم الضر ويحجين ونفق زي أغل قول في رص لأن الرضا أثر كفري إيوه ولأن على كل حال قالنا ولأن المناصب الدينية من الشهادة والفضائل تليق بالذكر لأن هذه صنوة نفسة وقاضي أخر شيء صنوة نفسة وما تخشي على كل حد العام لا تليق بالذكر لأن فيها شهادة إلزاما لأنك الكلفة لأن فيها إلزاما والنفوس تاب أن يلزم هذا الدنيا وينكسحت على كل حال يعني الضفة يعني يشتعل يتولى عليك السيطرة عليه إلا وهذه قوة مفيسة بكل الطبيعة على كل حال بكل شيء لأن فيها الشهادة إلزاما والنفوس تأبى أن يلزمها اللي هو أدوى منها من دونها على فلذات سوى رضا ومسيح هو هذا في الدواء على كل حال فصلوا له لو حفوا شرطك المنظيم ويقين الأخير هذا على كل حال حاجة مطقي هذا يعني على صاحبة البيت ورجل أدعو على كل حال أفصل في الناقة نشف شراب الدم ديالها. هو قال له عصر لي جاء هو يعني نحرى قال كل عام جاءت الجارية ديالها قصر القرشة ايش قال لو ذات سوى من نظامك لكذا نظامي عمر اللي كلف من السوى يحرى يعني كان سهولة عليها ذلك ولكن كون العزة ديالي الأمل إلى طلطمت لي وضربني وصلني هذا على كل حال ما نرضاش فلو ذات سوار ذات فاعل بالفعل محذوف أي فلو لطمت لي ذات سوار لا أنا اللي عندك عند القاعدة الحرة يدك على كل حال دلاشة الدنيا الأمل ما عندك قد خذفتني على كل حال عطى حيبة مثل مرضينه لأن الحرة هي بكوحدة دليل كجميل الشيء سهل أما هل يعني الأمل يعني إلى آخره هو غادي يضربني في سجن الشفعي وجاب ابن حمد النسر على كل حال لا على كل حال وحق الفقه في المؤمنين إلى آخره أيوة هذا ايش معناه فلو ذات السوى الله ولم يشرط النظم الذكورية هو معلوم من الناس هذا وشاهدون نقش وشاهدة وشاهدون عوض صفته المرئية المرأة الشهادة ديالها ولكن بعض المسائل اللي كان بالنسبة عن مصر وقت الحائط وبالنسبة للولادة سيأتي هذا إلى وفي اثنتين حيث لا يطالعوا إلا النساء كالمحيطين أبنان وكما سيأتي شهادة النساء قالوا على كل حال وبقي عليه سياق عدم الحج وعلوا على أشياء من كفي عليه محذر عليه يعني السرية يبقى حجر عليه كيوحي يعني فوق منه على كل حال كما إذا كان هذا سافئا لأن عنده من حجر عليه قال سابعا ويمكن أن يكون مشى على أنه لا يشترط وهو في أمة الخليط بلا تسليم بلا حجر يكون يعني على كل حال محجر عليه حصار محجر عليه والسافئ محجر عليه وليه بدعته ويكون يعني فيه بدعة المستيقي الأمر من قاسم أن المولى عليه لا تزول شهادته وبهذا العلل وفي المدونة وقال هنا على كل حال المستيقي وفي المدونة أن شهادة السفيه وإن كان عدم السفيه لا تزول كان مولى عليه أو لا ولما ذكر العجلة نصف الشهيد أترى إلى ما يقال والعابد كل العدالة والشاهد صفة عدالة كل العدالة قلنا من يشتري الذنوب الكبائر دائما الذنوب الكبائر كما قال عن استلموا سبع الموبقات ما قلنا يا رسول الله الإشراك بالله والسحر وكذلك المسنس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزكاة وقسم الصلاة غافلا أو المسائل على كل حال فيها الحدود الزنا فيها الحد أو كذلك السرقة فيها الحد ذلك وسرقة القوي يوم إلى آخره كل ما اليتيم الله تبارك وتعالى يقول على كل حال يا لا تأكلوا إلى آخره أموالكم إلى آخره كما قال لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلوا إلى آخره والمحرمات مقصود كيش المحرمات حرمت عليكم بيتا وقدام ولحم الدنيا نقل كاذب ولما ذكر على كل حركة العدالة من نصف السريد أشار إلى بيانها فقال والعدل من يسالك الذنوب الكبائر دائما دائما كالشربي سرقتي ونحوذان ونحوذيما وصغائر القصة أي المسائل اللي فيها على كل حال الذل الصغائر اللي هي خسيسة على كل حال وتغير خصة أي الدم التي على كل حال يعني حاجة اللي تدل على الحقارة يعني كم يعني قتل أخمتي بذخي وتبصي في صبراتي أو على كل حال في تنكين من الميزان إلى فرص ونقصنا على كل حال الميزان على كل حال هو لدن جد صغار صوت الله إلى أخير قص عاود ويلتقي في الغالب من أحواله الصغائر لأن النادر الصغائر مغالي مش دائما الصغائر لأن ايش النادرة مسائل يعني الدرس بها لا يعتد بها لا يعتد بها ولا يسلم منها إلا من عصمه الله وقد قال المالك من الرجال رجال لا تذكر عيونهم، كان بعض الرجال في الريوز لا تذكر ناس تحقيدة. يقول الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء عن بلاد أن تعدل عيبه. كل هذا الذي مشى بالتشدة لا تصمم يحمس مرض ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء لبلا أن تعدل عيبه. كفى المرء على كل حال فطنته ويكون ذنوب تشتت قليلة ذنوب صغيرة قليلة. هذا شعنا أملكها للإنسان ذنوب صغير ما لا يقابل شيء مرة يشبه هذا. قال هنا: على كل حال، وقد قال مالك: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم، لا تذكر العلم لكونها نادرة ولكون الذنوب قليلة. هذا شيء معنى هنا لا تذكر عيوبهم إذا كان عيبه خفيفا والأمر كله حسن والذي ودرجي. قالنا: على كل حال، فلا يذكر اليتيم. والمراد بالصغائر في الكلام الناظم صغائر غير خسة، صغائر اللي هي على كل حال ماشي ذريعة حالية كالنظرة من أجنبية، وهذه صغيرة للدروس صغار ولكن يعني شيء دائما وها كالنظرة الأجنبية بخلاف الكلام الخارجي، فإنه قيد بصغائر القصة وصغائر الصحلات، لأن الشقاء عنده عدم مباشرتها بالكلية صغائر كلها حتى قل إلى قال ما من الرجال رجال لا تقرهم بهذا ويتقي ما أبيح من الأقوال والأفعال كذلك الأمور اللي هي أقوال يعني مباحة ولكن في سبيل ما أبيح من الأقوال والأفعال وهو على كل حفظ يعني يقدح في مرؤة الإنسان حديث كان تحديث يقبل أو حتى يمشي من سامة الكريم الله يشيد الله ويشيد الله ويقبل ولا تمشي سامة الغير أقول لك أو النساء الصفا من طالب يجب على كل حالة يقبل كالأبد السوقي والمسيحة في يد بلد لا يعتادون ذلك أو الإنسان يمشي على كل حالة في البلد يجب حد من جنة تمشي واحد ماشي حد. وأما على كل حال بعض المواضع يكونون في مثل مثل العربية مثلا جرى لا قريب الله عند عدة سلطة على كل حال هي بيلا على كل حال طويلة ويا ما شاء الله في الأحد يا أنا هذا العادة اللي والضرب ليش الدرجة عادة وهذا مش معنى شوف ده إلا إحنا في البلاد حد لدينا هنا ما يبغاش يشوف واحد ماشي لازم ماشي بفيديو سلطة لا بيكون عنده سلطة. قال: على كل حال كان أهل السوق والمسيح حافظين في بلد لا يعتدون ذلك إلى آخره. خليل ذو مرؤة كل صاحب المرؤة بترك غير لائق يعني على المكان تقصيره فلو على كل حال من حمام يا وسماع غناء ما يلعبش بالشمال وما يلعبش بالشواش لأن ما تقصيره من حمام عليه شفعله ومحمل بآخر الحمل معلوم لا تقصد العور كذلك ما يمشي محمل مع الضوء من حمامين وسمع الإناء وما يسعى على وصول الحال وما يسحش يشتن الدياء إلى آخر يسمع الناع إن كنتم أو غير آخر وغير إلى آخر وسمع الإناء يعني وزباغات أو كذلك يستعمل يعني الحسبة اللي فيها الدناءة شنو؟ أقبل كي يعملوا على كل حال الدباغة يعمل الجلود في نقطة الدماغ إلى آخره وعند من الخير يعمل لك الجلود باش يصاب الطبائع يعمل الضرارة إلى آخره. هذا ايش معناه؟ هذا يقولوا يعني شيء مبدئي يقولوا على كل حال يقولوا على كل حال هنا المسائل هي دليئة حشية خذ الناس لأنك الخدمة المرأة شوية هذا ايش ما عنده شو ما يقول هذا الخدمة هذه بحد رجال هو إلى آخره يقولوا وما حال حجم ولا حق فاضل وما كان جزار كريم الفعائل لأن الأفعال هذه الزمن تخدم المرؤة ويعني على كل حال جزار وهي نقصة إنت على كل حال شيء من الدمارة إنت على كل حال نقصة إنت على كل حال يعني درس ناس لأن هذا على حسب جميل جدا. وأيضا الدرس قد أطيع على كل حال مصدر الجدار كيف لا تطلع نقضيها وخضع منه على رسول وليس يقول جدار من الراسش هذه المسائل يعني الحسنيات دنيئة يقولوا ونحى والحجر بكيختين هذا الحجر دنيئة يقولوا ونحى حجر ونحك فاضل وما كان الجزاء كلمة فاعله لأن على الحجر من الشمس هل عايز الغوطة إلى ولا حكى فاضل والحائخ اللي كي يدبر إنما الغالي الدبير كجمع من إسمه من المدين عن مكتبات وما كان الجزار كلمة رائية عاوز كذلك الجزار أقين الحد الجيدة ويخلص هذا ولا ويقين في الفوقية الجيدة وإذا خليت واحدة تحمل فيها تبتدي أربع أيام وخمس أيام قادمة يقول وما حان حجم ولا حك فاضل وما كان الجزار كلمة عائل وكذلك صحيح الإمارة يكون عند الإمارة بالإحسان لأن لكل مجال يلعبه لكل مجال الآخر كيعمل في مجال كيعطوه في الحمد ويقول يا كما قال ابن عاصم وذا بلا جبش يمنعه فعيله كالدبغ مهما يقع لأنك سنة هذا على كل حال مسائل إننا هي لا تدخل بالسماعين وشماعين اليقين وديباراتين وحيلة اختيار أما المشكلة عندهم ما يكون من شاء من الله مدلغ شيء أو ما أو أو أو ما خيبي أو كائر لأنه في الأسئلة والله راجل جديد يطيبوا إلى آخر أكد وكد عاوز وحي على الخارج حدث ما يتعلم في حاجة عنده ختان لازم تفاوش بشكل في الزبدة وقد يعمل هذا في السنة ثلاثين عارف الدين أو شو دم شوي ذلك أو قال على كل يد إن شاء الله ذلك بعد عن الإذن اللهم إذا كان بأس الضرورة ما عدم يكون قال في أبن عرفة المرؤة هي المحافظة على فعل ما تركه مباح والإذن يحافظ على فعل ما الأشياء التي تغيّر على كل حال ما تركه مباح يوجب على كل حال الدم عرفا هو مباح ولكن يقول المرأة عرف لا ترك المال إن جعل في بلد يستطع فيه مكون فيه لغرس لا عدلنا على كل حال في قلوب يعني على كل حال يعني بالصباح ومضيحة حميان بغير ضرورة هذا المرأة أو الفرد قيمة أو لا هو ماشي إلى فلاح حقه بالفريزي المحافظة على بعيمته وحد يوجب الذل عرضا كفرق المالي غالي ننتي على في بلد يستقبح فيه مثل مثله حاليا وعلى ذلك على كل حال ما فعله مباح يوجب ذله عرضا كالأخير في السوق أو في حاجة الطباخ لغير غالي ثم ذكر ما يقوله به الشاهد على كل حال ومن الثماني ومرزيه ثم هذا الشاهد اللي غادي الشيء بل يمنعه لا لكن كين الشهود اللي هم مبرز كين الشاهد اللي كيشير يعني بالغ في العدالة وكين عدل الشاهد المبرز واللي يقولوا على كل حال هو الذي ساق أقرانه بالعدالة هلا هلا فالعدل ذو التبريز عنده على كل حال فالعدل ذو التبريز اي فعل العدل يعني المبرز باطلا قال فالعدل التبريز ليس يقدح فيه والعداوات تتضح وذلك العادل يعني مشهور بالعداله ما كان التجريح ديالك حد يحط يقوم كاين شفنا ياكل مثلا يجي كل على كل حال يعني كذا وكذا زين بعد محتطية ليش جرحوا غير إذا شفنا الناس جماعة قالوا هذا الشيء على كل حال بشو من أهل العدالة وإحنا لا نعرف القضية يعرفوا بأنه مبرد فقد أقرب يده ولكن خطروا ليش ما يجبعش القضية إذا قال على كل حال يجب لا من أهل مع ذلك إذا جبتلوا من تحت بأنه على كل حال هذا يشهد الإنسان على كل حال بشو من أهل العدالة إن لي وإن يسرق أما بغير ذلك فإن يخزي أو زوج إلا ليس في عدم تقربنا العدو الكلب يطلع في شيء وعاد وليش العدو هذا خد حد جرحهم على ولي جرحه لأن فاق الأرض عن يوم هذا مع ذا إلى قلب دي هذا الشاهد هذا سبحان الله ولكن عنده العداوة بينه وبين المشهود عليه لأن شهد بأن هذا كيف هذا أو بأن الأرض هذا لفور المحكوم عليه كيف كان القاضي القاضي عن هذا شو لو فين ولا قل بأن الأرض هذه السنة هذا قالوا شو شاهد قاضي كانوا في الأرض وبرزن قالوا عندي العداوة بين الناس أنا اللي يبدون على كل حال اللي يشوفوا عندي ضد معه بس أما يقول بأنه يكذب لا أو يقول بأنه من أهل الجرحى لا إذا قال سيدي أنا عندي عداوة بيني وبين شبت العداوة من هي شبت العداوة؟ يقول بشرط عارف فكان شيء شيء جريح على جنا على أو شيء جرحى كان أطفئ سوى العداوة العدل للتبريزي لا العدل للتبريز أي مبرز بكسر الواو الطاء وهو يشتفئ في العدالة لما أخذ مبرزة إلى تقع أصحابه فضلا وطرعيه من تبريز الخارج شو وهو تقدم صاحبها لكل خير يعني كالتعدد اللي لا تبعيها هو الإسفاء قال تبعيها على كل حالنا والعلمة وضع الطلبة يعتقدون أن المبرز هو من برز أو برز اللي سحبوا الشهادة وضعيها من أجله لا لأن فيه كانوا في الحدود ما كان شيء كانوا شيء على كل حال السوق دار السوق كان شو تسافر ويقولوا شو على كل حال يجي قدام الدنيا مع كل حال جالس قدام الدنيا جالس ثلاثة أو أربعة حيقول اللي بيعيش هذا اللي يجي اللي كيخص العادي يجي كان شو وحيقول يقول احنا لا نبغى اشي هذا اللي كان نبع مش حلو اللي ما عنده على المكتب فالضغط عليه بالله الرجل كبيروا يجي الشهادة اللي كبيروا أنا أنا كان في السوق يبيس في السوق وصل السوق في بلدية اللي بغى على كل حال يحتاج الرجل كي ما بحبوا يبيعوها لا مش هو هذا مش هو هذا زعم المبرز لا أو يقول هنا ليس هذا في الأمر قالوا الطلاب يعتقدون أن المبرز هو من برز يعني ظاهر برز وظهر لتحمل الشهادة وبيعها بالإطلاق بإذن قاضي أو أمير أو بإذن قاضي وليس كذلك سؤال المريد وإن من مريده السائق في العدالة وكان بعض الشيوخ يمثله بأبي محمد صالح بأبي محمد صالح هذا كان في فز وكان في الغرب كذلك هذا يعني كم شعور التامع وكان في الجبر هذا على كل حال قد أزدان المسكين قال على كل حال وكان بعض الشيوخ يمثله في أبي على كل حال محمد صالح ومضائه ولا أقل هذا الوصف هذا الجنب المسكين هنا المسكين هو الذي على كل حال يعمل كذا ويعمل كذا خلاص المسكين وقال غيره غير المعيار هو في زماننا ما فيش زمان على كل حال معيار صاحب المعيار قال معزوم كبيب الأنوط من الرحمة المنور الزوجي حال بيضة الرخامة كان شيء اللي كيف حال بيضة الرخامة لأن الرخامة هذه كان يعني على كل حال البيض ديالها في القمة الجبل ما تقدرش تحتيها مرة بتوليها يقال على كل حال رخامة في المفرد والجمع على كل حال رخام كما كنقول قصبة في الجمجمة قصب رحمة وحدة. لا نقول رحمة على كل حال يعني معنيش على كل حال الرحمة جدنا رحمة ومعلوم الرحمة على كل حال فلنعيش بسيط الجنة فايف القمة للجبل ما تصنشت تحديث إلا النادع حيكون يعني على كل حال هذا الرجل أبو محمد صالح ما كانش موجود في التاريخ هذا على كل حال والله هذا على كل حال كبير ليش في الأنو يعني الرحمة وهو طائر يحرز بيضه في رؤوس الجبال فلا يكاد يطر به وقال العلامة القضي قال على كل حال هو المقاطع في الخير معناه يعني ما يفعل حتى وحيد كشف في الخير هو المقاطع على كل حال في الخير والسلام قال هنا التوليد وأين هو المفيده إنما هو في وقتنا كالغراب الأعصم وهو الذي في جناحه ريشة وكيشي على كل حال هل يتغرب الزبع على كل حال مثل ويسا وإذا نحيك أمن فكيشي نتجد وهو الذي جناحه ريشة بيضة ليس يفضح فيه فكيشي ثقة فيه على كل حال يقول هو إلى السعادة وتبدا تصلح بينه وبين المسؤول عليه يعني القرابة بينه وبين المسؤول له إلى آخره وغير التبليغ قد يجرح الى اخره